الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا في حديثنا لسرد شبهات الشيعة حول الصحابة الأبرار والرد عليها. فإن الشيعة الرافضة استدلوا ببعض النصوص الشرعية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنهم لم يفقهوا هذه الأدلة، فضلا عن عدم ثبوت بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يلي عرضا لبعض هذه الأدلة والرد عليها. هم استدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: علي مني وأنا من علي. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي برقم 3719 وحسنه الألباني. يدل عند الشيعة على خلافة علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل ولا مناقشة هذا الدليل. هؤلاء يظنون هذا، ولكن عندما نناقش هذا الدليل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في غير حديث عن بعض أصحابه أنه منهم وهم منه، فهل يعني ذلك أنهم أحق بالخلافة من غيرهم؟ كلا، بل إن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من علي في الاتباع والنصرة والتأييد والمصاهرة والنسب، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في جليبيب رضي الله عنه الذي استشهد في غزوة معه بعدما قتل في هذه الغزوة شهيدا بعدما قتل 7 من المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: هذا مني وأنا منه. والحديث عند الإمام مسلم برقم 2472. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: هم مني وأنا منهم، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. وقوله أيضا عن سلمان الفارسي: سلمان منا أهل البيت، والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الجزء الرابع صفحة 82 وصفحة 83 وضعفه الألباني. فالمراد الاقتداء والاتباع والتأييد، وليس المراد الخلافة والإمامة كما يفهم الشيعة الرافضة. رددنا على هذه الشبهة؟ نعم رددنا عليها. هم يستدلون أيضا بحديث الثقلين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي. الحديث رواه الإمام الترمذي برقم 3786 وصححه الألباني في مناقب أهل البيت. والحديث بكل طرقه تحدث علماء الحديث في صحته، فهو لا يخلو من طعن في صحته على اختلاف متونه، هذا أولا. وثانيا، نسأل بقى سؤال ونقول: من هم عترة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما وجه الدلالة في الحديث؟ أليس حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، أليس ترجمان الأمة وحبر الأمة وترجمان القرآن من عترة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أهل بيته وهم بنو هاشم وكل من حرمت عليه الزكاة؟ فهل كان يرى ابن عباس خلافة علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما انت لو قلت أيوة إن سيدنا عبد الله بن عباس كان يرى خلافة علي بن أبي طالب بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدل من أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يبقى إزاي عبد الله بن عباس يترك الخلافة لأبو بكر ثم يتركها بعد ذلك لعلي لعمر رضي الله عنه رضاه ثم يتركها بعد ذلك لعثمان؟ وكذا، فإن إمام العترة علي رضي الله عنه قال للناس كما في نهج البلاغة، راجع كتابك انت بقى، راجع كتاب نهج البلاغة صفحة 97، قال: أنا لكم وزير خير من أمير. أليس هذا إقرار بفضل الشيخين أبي بكر وعمر؟ بل إن عليا صرح بذلك حيث قال: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. وهذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند برقم 908 وصححه الألباني. ثم ما دلالة هذا الحديث على خلافة علي رضي الله عنه؟ ده بقى السؤال اللي بنسأله لكم، عايزين نفهم الحديث ده إيه علاقته بخلافة علي رضي الله عنه وارضاه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود؟ وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي برقم 3805 وصححه الألباني. فالسؤال بقى، هل معنى ذلك إمامة عمار وابن مسعود بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود، فهل معنى ذلك إمامة عمار وابن مسعود بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالطبع لا، ولكن ذلك معناه أن هؤلاء على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وعلى طريقته، فليس معنى التمسك من قريب أو بعيد الولاية والخلافة كما يفهم الرافضة، هذا فضلا عن أنهم يطعنون في بعض عترة أهل البيت لتناقضهم البين وفساد معتقدهم الصريح، حيث طعنوا في أبناء الحسن واتهموهم ظلما أنهم يحسدون في أبناء الحسين، وكذا طعنهم في العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده عبد الله رضي الله عنهما. فنظرة الشيعة إلى عترة البيت ليست نظرة اتباع واقتداء، إنما هي نظرة شعوبية فارسية، يتضح ذلك من تعظيمهم لسلمان الفارسي رضي الله عنه حتى قالوا إنه يوحى إليه. ده مش كلامي، ده كلام رجال الكشي، كتاب رجال الكشي صفحة 21، وذلك لأنه رضي الله عنه فارسي. وكذا فالقوم لنظرتهم الشعوبية الفارسية يقولون إن كسرى في النار، بيد أن النار محرمة عليه، كما جاء هذا وفي كتاب مجالس الأنوار جزء 61 صفحة 414 صفحة 214. والأمر يتضح كثيرا عندما يصف شقيهم قاظم الحائري يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عطاش لأعراض النساء، لأعراض أن النساء بقى اسمع عطاش لأعراض نساء فارس العفيفات. فتأمل يرحمك الله كيف يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتطلع إلى أعراض النساء، ويصف نساء فارس بالعفة والطهارة. عارفين ليه؟ لأنهن مجوسيات. راجع حقبة من التاريخ صفحة 205 وصفحة 206. الشبهة الثالثة هي حديث الغدير، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، وذلك عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيما بماء يدعى غدير، غدير خم في المسند وفي الحاكم، وهي صحيحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القوم لكذبهم راحوا يزيدون في الروايات، فزادوا في المتن اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. وكل هذه الزيادة لم تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شئت فراجع السلسلة الصحيحة برقم 1750 إضافة إلى الزيادات الكثيرة في بعض روايات حديث الغدير اللي هو غدير خم. وكما بينا وأوضحنا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قام خطيبا بماء يدعى غدير خم. فالمقصود إضافة إلى الزيادات الكثيرة في بعض روايات حديث الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، فإن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الغدير لم تكن خصيصا لأجل علي رضي الله عنه وارضاه، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس بكتاب الله وأهل بيته من التوقير والاتباع والمحبة، ثم بيّن منزلة علي رضي الله عنه وارضاه عنده، وأن محبته تقتضي محبة علي. ثم إن الحديث ليس فيه دلالة على إمامة علي، إذ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك لصرح بكلام لا يحتمل إلا وجها واحدا، حيث إن كلمة المولى تدل على معان متعددة، لأن كلمة المولى من كلمات الأضداد في اللغة العربية، أي من الكلمات التي تحمل المعنى وتحمل ضده. منها كلمة مولى، منها معنى الرب، ومنها معنى المالك، ومنها معنى المنعم، ومنها معنى الناصر، ومنها المحب، ومنها الحليف، ومنها المعتق، ومنها ابن العم، ومنها الصهر. واللي عاوز يراجع المعاني، المعاني كتيرة أنا لم أنهي الحديث عنها، فراجع النهاية لابن الأثير الجزء الخامس صفحة 228. وهذا ما صرح به أحد علماء الشيعة أنفسهم، حيث قال لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بالخلافة من بعده، فلا فضل في غدير خم، وأشار إليها بكلام مجمل منزل بين معان يحتاج إلى بيان المقصد منها. راجع فصل الخطاب للطبراسي 205 و206. ثم تقول للشيعة أنت أو أي أحد من أهل السنة، علينا أن نقول لهم، وأنا شخصيا أقول لهم، ألم يقل رب العالمين عن النار لشدة ملاصقتها للكفار والمجرمين، قال مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، سورة الحديد الآية 15. فماذا يعني وصف النار بالمولى في الآية يا قوم؟ فكروا وأخبروني. فضلا عن أن المولاة وصف ثابت لعلي رضي الله عنه وأرضاه في حياته وبعد مماته، يقول الله جل شأنه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وعلي رضي الله عنه من أوائل المؤمنين. وكذا فإن المولى يختلف عن الأولى، فالمولى هو المحب والناصر والمؤيد، والأولى تعني المقوم والمختار. فلماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي الأولى إذا كان يريد الخلافة والإمامة كما يدعي القوم الضالون؟ كان جديرا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول علي الأولى وليس يقول علي مولى. وأخيرا، فإن الله أخبر عن أتباع إبراهيم عليه السلام من قومه أنهم أولى الناس به، فهو بهذا المعنى. وأنا أقول سؤال، فهل معنى ذلك أنهم أئمته ورؤساؤه؟ محال أن يكون هذا هو المراد، لأن إبراهيم عليه السلام هو إمامهم وقدوتهم وليس العكس. يقول الله جل شأنه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فخلاصة القول إن حديث الغدير لا يدل من بعيد أو قريب عن على خلافة علي رضي الله عنه وارضاه، وإنما يعني ولاء الإسلام ونصرته، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله حديث زيد يعني ولاء الإسلام، كقوله سبحانه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهذا في سورة محمد الآية 11. وإن شئت فراجع كتاب حقبة من التاريخ صفحة 186، والله من وراء القصد. وأسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية.